بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في كتاب الدعوة. نعم. فصل في دعوى النسب. الفقهاء أخواننا بيقولوا الدعوة في غير النسب بالفتح، في النسب بالكسر. الدعوة، دعوى النسب. فصل في دعوى النسب. ليعلم أن الدعوة ثلاثة: دعوة استيلاد، ودعوة تحرير، وهي دعوة الملك، ودعوة شبهة الملك. فالأولى أن يدعي نسب ولد علق في ملكه يقينا، كما إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر، ويصح في الملك وغير الملك كما إذا باعه. يعني الآن السيد إذا عنده أما وجاءت بولد وهي في ملكه، فادعى نسبه أنه منه، بعد أن تيقن أنه منه، العلوق كان منه، فادعى نسبه، يثبت النسب من السيد، وتصير هذه الأمة أم ولد، ويصير ابنها ابنا للسيد، ويصح هذا في الملك فيما لو كانت الأمة مملوكة له، أو في غير الملك فيما لو أنه باعها، وبعد أن جاءت بولد، بعد البيع جاءت بولد ادعى نسبه منه. ما الحكم؟ يفسخ البيع وتعود هي إلى ملكه، ويصير ابنها أيضا ولده، ويستند إلى وقت العلوق احتيالا. ويستند هذا الأمر، هذه الدعوة، إلى وقت العلوق. يعني مو هلأ صار ابنه، مو هلأ صار ابنه، هو ابنه من يوم العلوق. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ أنه باع أم ولده، إذن بالتالي البيع الذي بيع غير صحيح لثبوت النسب تصحيحا لدعوة. طبعا، لأن أخواننا النسب حق الولد، النسب حق الولد مو حق الأب والأم، النسب حق الولد. لذلك كلما ثبت النسب كان أنفع للولد، فيلتصق النسب بدعوى السيد، ويوجب فسخ ما جرى من العقود كبيعه أم الولد إن كان الولد محلا للنسب، ويجعل معترفا بالوطء من وقت العلوق. يعني الآن لو بيعت هذه الأمة أكثر من مرة، ما الحكم؟ تفسخ كل هذه العقود، لأنها مستندة إلى البيع الأول، والبيع الأول تبين أنه باع أم ولده، فالبيع باطل. وأمومية الولد تتبع النسب، يعني كونها أم ولد تتبع ثبوت النسب، فإذا ثبت نسب الولد تبين أن هذه الأم صارت، أن هذه الأمة صارت أم ولد، لأن المقصود ثبوت النسب لا أمومية الولد وهو تبع له. ألا ترى أنها تضاف إليه فيقال أم ولده؟ لذلك يثبت نسب الولد فتثبت أن الأمة أمه، فأموميتها تابعة لنسب الولد، وتستفيد العتق من جهته، وتستفيد العتق إن هذه الأمة من جهة الولد. يعني لو مات السيد يحررها ولدها، تصير بسبب الولد حرة، فأم الولد لا تباع، أم الولد لا تباع، وإنما تصير حرة بوفاة السيد يحررها ولدها. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها ولدها. ولهذا ثبتت له حقية، ثبتت له حقيقة الحرية، ولها حق الحرية. ثبتت للولد حقيقة الحرية، يعني أنا لما ادعيت أن هذا الولد ابني، وهذه الأمة أم الولد، صار هذا الولد حرا حقيقة فورا، وصارت أمه اللي هي أما عندي لم تصر حرة الآن، لكن يثبت لها حق الحرية. شوفوا الآن العبارة ما أجملها، ثبت للولد حقيقة الحرية وثبت للأمة حق الحرية، تنال هذا الحق عند وفاة السيد. والثانية أن يدعي نسب ولد. إذن الدعوة الأولى دعوة الاستيلاد، نعم. والثانية أن يدعي نسب ولد علق في غير ملكه فيصح في الملك خاصة ولا يجب فسخ العقد، ويعتق إن أمكن وإلا فلا. والثانية أن يدعي نسب ولد علق في غير ملكه فيصح في الملك خاصة ولا يجب فسخ العقد، ويعتق إن أمكن وإلا فلا. يعني الآن أنا لو وطئت أمة الغير مثلا بشبهة أو ما شابه ذلك وهي في ملك الغير، أنا ادعيت نسب الولد، هذا الولد من الأمة الفلانية، أنا وطئتها بشبهة أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ ثبت النسب بهذه الدعوة، ثبت النسب، نعم. ولكن هل تصير هي أم ولد؟ لا، أنها مو ملكي أصلا، وهذا الولد ثبت نسبه ويصير حرا إذا كانت الأحكام الأخرى تستدعي ذلك، أما هو تبع لأمه وأمه ليست مملوكة لي، نعم. والثالثة أن يدعي ولد جارية ولده فيصح بناء على ولايته على ولده. يعني لو أن أبا السيد وطئ أمة ابنه، وطئ أمة ابنه، طبعا هو في شبهة، أنت ومالك لأبيك، هو الأصل لا يحق له ذلك، لكن لو وطئها بناء على هذه الشبهة وحملت ثم جاءت لولد وادعاه يثبت النسب، فيصح بناء على ولايته على ولده من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. نعم. لأن شرط صحة هذه الدعوة قيام ولاية تملك الجارية من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. يعني هو الآن لما وطئ الأمة حرمت على ولده وطئا، ويعني صار الولد ابنا له، لأنه يتملكها بالاستيلاد مقتضا للوطئ السابق. ثم الأولى أولى لأنها تستند إلى وقت العلوق، والثانية تقتصر على الحال. أنا الأولى دعوة الاستيلاد الأولى، الدعوة الأولى. والثانية تقتصر على الحال، والثانية أولى من الثالثة، لأن التحرير متى صح من الابن بطلت ولاية الأب للتملك، بطلت ولاية الأب للتملك. هي بالثالثة، يعني لو أنني أعتقت الأمة التي وطئها أبي لا يملك أبي إلغاء هذا التحرير. بطلت ولاية الأب للتملك لفوات الشرط. جئنا إلى مسائل الكتاب. قال: ولو باع جارية فولدت في أقل من 6 أشهر. الآن عندي جارية بعتها، ثم بعد أقل من 6 أشهر اللي هو أقل الحمل، ماذا جرى؟ ولدت هذه الأمة. إذن هذه الأمة لما حملت أين كانت؟ عندي عند البائع، وحصل أنها بيعت وهي حامل من السيد. ولو باع جارية فولدت لأقل من 6 أشهر فادعاه فهو ابنه وهي أم ولده. وهذه دعوة استيلاد تثبت في الملك وغيره كما مر معنا في القواعد. يعني الآن ماذا فعل الشيخ إخواننا؟ ذكر لنا تقسيم الدعاوى الثلاث وبين حكم كل منها، والآن سيأتي بتفاريع من الفقه والمسائل التفصيلية تفريعا على هذه القواعد. ويفسخ البيع ويرد الثمن، وهذا استحسان. والقياس أن دعواه باطلة لأنه ادعى شيئا في ملك الغير لوجود التناقض. أنه أنت الآن كيف تكون أم ولدك وبعتها؟ بيعك لها يقتضي أنها مو أم ولد، وإلا أنت متناقض. يعني كيف تبيع ثم تنقض أنت بيعك؟ لأن بيعه دليل عبودية الولد. ووجه الاستحسان أن العلوق حصل في ملكه يقينا، والظاهر عدم. ليش يقينا؟ لأن هذه الأمة جاءت بولد لأقل من 6 أشهر. إذن ما بيكون حمل يعني 5 أشهر. إذن هنا نتيقن أن العلوق كان في ملك السيد، والأصل عدم الزنا. الأصل أن الأمة غير زانية، والظاهر عدم الزنا فيكون منه. نعم. ومبنى العلوق على الخفاء فلا تناقض. ومبنى العلوق إن شو عرفوا أن هي حامل ولا مو حامل؟ هذا مبنى على الخفاء، مبناه على الخفاء. هو نعم وطئها لكن ما بيعرف أنها حامل ولا مو حامل. فلا تناقض فصحت دعوى. نعم. فيستند إلى وقت العلوق ويفسخ البيع لما بينا ويرد الثمن لأنه مقتضى فسخ البيع ولا تقبل. مقتضى فسخ البيع ما هو؟ أن يرد الثمن. مين؟ البائع للمشتري، لأنه استرد المبيع وهو الأمة. ولا تقبل دعوة المشتري معه لسبقها لأنها. قال له لا، هذا الولد ابني. قال له السيد ادعاه أولا، وبالتالي يثبت نسب الولد من السيد الأول. لأنها تستند إلى وقت العلوق ولا كذلك دعوة المشتري. قال فإن مات الولد ثم ادعاه يعني البائع لا يثبت الاستيلاد فيها، فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه، لما تقدم أن أمومية الولد تبع للنسب. فإذا لم يثبت النسب لا تثبت الأمومية، لأن الآن المصلحة للولد أولا، يصير هو ابن السيد وتصير هي أم ولد. لذلك لو مات الولد شو فائدة النسب؟ الولد إذا مات شو فائدة النسب؟ ما في فائدة. فطالما أن النسب لا يثبت للميت إذن لا تثبت أمومية الأمة. قال ويرد كل الثمن. وقالا يرد حصة الولد خاصة. يعني لو قرأناها يرد أحسن. ويرد البائع ويرد كل الثمن. وقالا يرد حصة الولد خاصة، بناء على أن أم الولد غير متقومة في العقد والغصب عنده. لا، في العقد في البيع والغصب. غير متقومة في العقد والغصب. مقابل كسر أحسن، متقومة. غير متقومة في العقد والغصب عنده، وعندهما متقومة فيضمنها. فيضمنها، يضمن قيمة الأم وقيمة الولد. وكذا لو ادعاه بعدما اعتقه المشتري لا يصح، وبعد اعتاقها يصح، لأن الامتناع في الأم لا يوجب الامتناع في الولد كولد المغرور المستولد بالنكاح، ولا كذلك بالعكس. المغرور الذي وطئ امرأة ظنها حرة فتبين أنها أمة، مفكر أن ابنه حر طبع عبد، ماذا يفعل هنا؟ أيضا يصير ولده حر وتبقى أمه أمة، ويضمن قيمته. وإذا صحت الدعوة بعد اعتاقها ثبت النسب وفسخ العقد ورد الثمن على ما مر. وإنما كان اعتاق الولد مانعا لأن العتق لا يحتمل النقض كحق استلحاق النسب فاستويا، ولأن الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق، والثابت للبائع حق الدعوى في الولد، وفي الأم حق الحرية فلا يعارض الحقيقة. حقيقة الإعتاق الذي قام به المشتري، فيبقى هذا الولد حرا. فعلى هذا لو ادعاه المشتري أولا لا يصح دعوى البائع بعده. لماذا؟ لأن شرط الدعوى في النسب ألا يكون هذا الولد معروف النسب، فإذا في دعوى سابقة للنسب يثبت نسبه من المشتري. لأن دعوة المشتري دعوة تحرير، فصار كما إذا اعتقه، والتدبير كالعتق لأنه لا يحتمل النقض. يعني لو قال له أنت حر دبر حياتي كما لو اعتقه، لأن كليهما لا يقبل النقض. قال: وإن جاءت به ما بين 6 أشهر إلى سنتين، يعني بين أقل المدة الحمل وأكثر مدة الحمل، فإن صدقه المشتري ثبت النسب. فإن صدقه أنه مظبوط، أنا هذه الأمة لم أطأها أبدا ولم يثبت عندي يعني منها شيء، فالظاهر أنها منك، لذلك أنا أصدقك في دعواك، ثبت النسب وفسخ البيع، وإلا فلا، لاحتمال العلوق في ملكه. في ملك مين؟ المشتري. لأن الآن بعد سنة من البيع ادعى البائع أنه ولده وأنها أم ولده، لا هذه مني، وبالتالي نقول له ليس هناك دليل على يقيني على أن العلوق في ملك البائع، فبالتالي لا يقبل كلامه. فلم يوجد اليقين فيتوقف على تصديق المشتري، فإذا صدقه ثبت النسب لأن الحق لهما، فيثبت بتصادقهما إذا أمكن، والولد حر والجارية أم ولد كما مر. وإذا ادعياه فدعوة المشتري أولى لقيام ملكه واحتمال العلوق فيه. إذا ادعياه معا، إذا كان أحدهما متقدم نقدم الأول. طيب إن دعياه معا دعوى المشتري مقدمة. قال: وإن جاءت به لأكثر من 2 سنين لا تصح دعوة البائع. ليه؟ لأن الحمل لا يكون أكثر من 2 سنين، فتبين أن الحمل كان بعد ملك البائع للتيقن بعدم العلوق في ملكه، لكن إذا صدقه المشتري ثبت النسب، ويحمل على الاستيلاد بالنكاح لتصادقهما. يعني لو قال له أنه هذا ابني وصلت 3 سنين بايعها الأمة والمشتري صدقه، طيب هما تصادقا على أنه ابنه، لا ماذا يفعل؟ خلاص ابنك أيها البائع، لكن مو ابنك بناء على ملك سابق، على الملك السابق، وإنما بناء على أنك تزوجتها من المشتري بعدما بعتها، أن يعني يحمل على النكاح على أنه ولده منها من النكاح، حملا لأمره على الصلاح أنه لا يزني، ولا يفسخ البيع، ولا يعتق الولد، ولا تصير أم ولد له. طبعا يعني صارت من الدعوة الثانية من الأولى، ووجهه ظاهر. نعم. وإن لم تعلم مدة الولادة بعد البيع لا تصح دعوة البائع إلا بتصديق المشتري لوقوع الشك في وقت العلوق، وتصح دعوة المشتري لأنه ينكر فسخ البيع ولا حجة للبائع. وإن ادعى لا حجة للبائع لعدم اليقين في مدة الحمل، ما بنعرف 6 شهور سنة أكثر ما بنعرف. وإن ادعياه لا تصح واحدة منهما للشك، والمسلم والذمي والحمل. كيف يعني إخواننا إن ادعياه والمدة مجهولة؟ مدة الحمل قديش ما بنعرف، هل هي تشهد للبائع أم للمشتري؟ لا نعلم. وإن ادعياه فاحتمال يكون البائع هو الصادق أو المشتري هو الصادق، فلا تثبت واحدة منهما للشك. والمسلم والذمي والحربي والمكاتب في ذلك سواء، لأنه إخواننا موضوع النسب مقدم على كل شيء، لأن فيه مصلحة الولد. يعني البائع أو المشتري لو كان ذميا لو كان مسلم وكذا، مهم بدنا دعوى النسب. وإن ادعى البائع قبل الولادة فهو موقوف، فإن ولد حيا صحت وإلا فلا. اتفقنا أن دعوى النسب في الولد الميت لا تقبل. لو هلا أما جاءت بولد ميت فادعاه السيد، ما فائدة الدعوة؟ هي لا فائدة فيها. ولو اشتراها حبلى ثم باعها لا تصح دعوة. لو اشتراها حبلى ثم باعها ثم ولدات لا تصح دعوة، لأن العلوق لم يكن في ملكه. وإن اختلفا فالقول للبائع، لأنه المتمكن من وطئها. لو قال له أنه أنت اشتريتها حاملا أو لا ما اشتريتها حاملا، شو الحكم؟ البائع إخواننا كلامه هو المقدم وهو المتوكل من وطئها، لأنها في ملكه، أنا أضرب نفسي. وإن حبلت أمة في ملك رجل فباعها وتداولتها الأيدي ثم رجعت إلى الأول فولدت في يده وادعاه، ثبت نسبه منه وبطلت البيوع كلها وتراجع الأثمان لما بينا. نعم، يعني أنا عندي أما وطئتها وحملت مني ولم أعرف، ثم تداولتها الأيدي، باعها فلان لفلان وفلان، ثم رجعت إلي اشتريتها مرة ثانية فولدت عندي وادعيت الولد، من حكم؟ طالما أن المدة تجزم بأن العلوق كان في ملكي يثبت نسب الولد وبتصير هي أم ولد والبيوع كلها تفسخ ويترادون الأثمان. ولو لم يكن أصل الحمل عنده لم تبطل العقود. قال: ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. لأن التوأمان يعني من علوق واحد، ولدين اجوا بطن واحد، قال هذا عجبني وهذا ما عجبني، لا، إذا أثبت نسب أحدهما ثبت نسبهما معا. لأنهما خلقا من ماء واحد، لأنه اسم لولدين ولدا ليس بينهما ستة أشهر، فاستحال انعلاق الثاني من ماء آخر. فنقول إخواننا اثنين الولدان توأمان، وهن اثنين توأم، كل واحد منهما توأم الآخر. فإذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الآخر، ويبطل ما جرى فيه من العقود من بيع وعتق وغير ذلك. فصل في صدور قولين متناقضين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.